الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. قال الكلام بالنسبة إلى اعتبار الفقاهة في الولي الفقيه المتصدي، قلنا انصافا يستفاد ذلك من الروايات، بل ذكرنا أن جملة من الفلاسفة والمتكلمين اعتبروا ذلك أن يكون تعبير بعضهم فيلسوفا حكيما وما شابه ذلك من التعبيرات. إنما الكلام أن فقهاءنا المتأخرين بالخصوص فصلوا بين المجتهد المفتي، بين الفقيه المفتي والفقيه القاضي. اختلفوا في أن القاضي هل يعتبر أن يكون مجتهدا مطلقا أم يكفي فيه التجزي أو المتجزي. ولكن في المفتي اعتبروا أن يكون مجتهدا مطلقا، ففرقوا بين الاجتهادين، بين المفتي وبين القاضي، واستيفاء الكلام في محله في القضاء. ومن أمس تبين إجمالا سر الخلاف في ذلك. في رواية عمر بن حنظله ظاهره مجتهد مطلق، رجلا قد روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا فعرف أحكامنا له. وفي رواية أبي خديجة ظاهرها اكتفاء التجزي، يعلم شيئا من قضائنا. فمنشأ الاختلاف في تلك المسألة هنا رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنظله، الكلام في محل. لكن هنا مسألة خصوصا بعد تصدي الفقهاء للأمور العامة طرحت، وهي أنه هل يمكن التفصيل بين الفقيه المفتي والفقيه الولي المتصدي؟ يعني مثلا نعتبر في الفقيه المفتي أن يكون أعلم الموجودين، أما في الفقيه المتصدي يكفي الإجتهاد لا يحتاج إلى العالمين. هل يمكن التفكيك بينهما والتفصيل كما قالوا به في باب القضاء والإفتاء؟ طبعا المسألة بهذه الصورة لم تطرح في كتب القدماء بل ولا جملة من المتأخرين، و اجمالا كما ذكرنا سابقا و شرحنا اصوله و جذوره طرحت في الفقه الشيعي عدة موارد يرجع الامر فيها الى الحاكم، و صرحوا فيما بعد ان المراد بالحاكم هو الفقيه. و نحن ذكرنا ان الذي يتتبع موارد هذه الموارد مقدار منها في الروايات موجود في أبواب مختلفة في الشفع في القضاء في غيره، لكن أكثر من هذا المقدار بكثير، يعني لعله ثلاثة أضعاف في كتب الفقه وابتداء من الشيخ الطوسي في المبسوط. يعني أول من تعرض لطائف كبيرة من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة من النكاح وغير النكاح، رفع الأمر الحاكم رفع الأمر الحاكم، أولهم الشيخ الطوسي. لكن تلك الفروع قبلت بالقبول، فتصوروا أن في الفقه موارد كثيرة رجع الأمر يرجع الأمر فيها إلى الحاكم والمراد به الفقيه. وقال السيد بحرون في بلغة الفقيه من يراجع هذه الموارد يجد كأن ما مسلم عندهم أن الفقيه هو الحاكم، مع أنه لا توجد في تلك النصوص في تلك المسائل نصوص خاصة. طبعا بالنسبة إلى هذه النصوص فهم تعرضوا للحاكم، وهم تعرضوا إجمالا لأن الفقيه يتصدى لذلك، لكن لم يذكروا هذه النقطة. مثلا الفقيه المفتي يعتبر فيه من الفقهاء أكثر مما يعتبر في الفقيه المتصدي. و أمس ذكرنا الاحتمالات الموجودة في المسألة، أنه كلاهما يعتبر أن يكون أعلم، وهذا الذي يظهر لعله من بعض المعاصرين في كتابه، أو كلاهما لا تعتبر في العالمية، التفصيل أحدهما يعتبر والآخر لا يعتبر. نحن قلنا أهم الشيء الذي يتبين لنا ويستظهر من مجموع الشواهد ومن مجموع الأدلة إنصافا أن التفصيل بينهما في غاية الصعوبة. يعني أصولا في الفقه الشيعي الوالي والولي والحاكم ينبغي أن يكون بمثابة يرجى إليه في التقليد، والفقيه المقلد والفقيه الذي يريد أن يفتي يكون صالحا للتصدي الاجتماعي. بله بله، ولذا ذكرنا سابقا قلنا هناك اختلاف في اعتبار جملة من الشروط في المرجع باصطلاحهم اليوم أو في المقلد، اعتبار جملة من الشروط في المرجع باصطلاحهم اليوم أو في المقلد، مثلا يعتبر أن يكون رجلا، يعتبر أن يكون مؤمنا كذا. و أخيرا صار كلام أنه يجوز للمرأة مثلا الإفتاء والمقلدية وأن تكون تفتي باصطلاح، وخصوصا لأن الرأي لا دخل له والنظر والاجتهاد لا دخل له في الأنوثة والذكورة، الأنوثة لا دخل لها في ذلك، لا تؤثر في الاجتهاد، مجتهد يجتهد على رأي. نحن ذكرنا هنا في تصورنا أحسن وجه لذلك هو أن المقلد بحسب ما يستفاد من الأدلة الشرعية، المقلد الذي يرجع إليه في التغليب هو بعينه لا بد أن يكون صالحا للولاية. ما يعني که مراجع قبلی که ما داشتیم این شکلی بودن؟ مراجع قبلی بله، یکی از شعورات ولایت هم متفق میشه بله قبلی هم الان که مثلا ما جداش کردیم با اون وقت هم میشه بله دیگه بیاد بودن مثلا در همین نجارت یک آقای تعریف نکردن پس که مثلا از یک آقای دیگه بنون برای شغل ولایت میشون بود دیگه خب میگه خیلی باها میگه علی حاله. و اما مسئله ذکور فی باب الولایه سیعت الکلام فی ها سیعت الکلام فی الان علی این نحن ندعی ان المستفاد من مجموع الادله ان التفصیل بینهما فی غایت صعوبت والاشکال. اصولا الفقیه الذي يريد التفدي للمجتمع الشيعي الاسلامي لابد أن يكون واجدا لشرائط الإفتاء يصح تقليده، ومن يصح تقليده لابد أن يكون واجدا لشرائط الولاية. إذا فرضنا هو بنفسه لتصدي شخص آخر لا يتصدى ذلك شيء آخر، لكن من حيث الأوصاف ومن حيث الشرائط ومن حيث الخصوصيات هما واحد لا فرق بينهما. مدیر مدبرشون تصدی ندارن دیگه نمیخواد. نه شباد صالح باشی یعنی این صلاحیت صفی باشه نه عقلش اینقدر کمی گرسن امور باشی تمیزی بله آگاهیه به زمان در جایی که بخواد متصدی بشه بله، برای اینکه متصدی نشده خودش خودی نمیخواد نشده بس مرجعیت هم نیست برسون همون این شاید شده مرجعیت در اصطلاح ما فکر میکنیم مرجعیت همون ولایته، مرجعیت غیر مقلدیته. الان در کتب رساله های عملی مرجع و یعنی مقلد گرفته به نظر ما این درست نیست، مرجع نی ولی مرجعیت فقیه غیر از مقلدیت فقیه، و مرجعیت همین ولایتی است که الان هست اما جنبه استقلالی نداره. مرجعیت فرقش با ولایت یه چی نیست، دلیل فقیه یکیه، فقط مرجعیت در جنس یک نظام مثلا پادشاهی فاسدی حاکمه، نظام فاسدی حاکمه، اونجا فقیه مقلد مرجعه بهش میگیم مرجع بورژوایی رحمت الله علیه. اما وقتی که دست خودشون باشه اسمم امام این دیگه ایشون نمیگیم مرجع، میگیم ولی. الا نکتهش یکیه، این دیگه معلومه شاید تعریف نوشته که من نفهمیدم در تاریخ کی مرجعیت به این معنای فعلی برای شیعه پیدا شده، این نکتهش نه ایشون که دیگه نمیتونم بفهمم، چون نکتهش اینه که این یکی بودن، دو تا نیستن. مرجعیت و مقلدیت در طول تاریخ تشیع یکی بوده، این نمر کلام در بروزش بوده، گاهی بروز پیدا میکرده قدرت و سلطه، گاهی پیدا نمیکرده، وقتی پیدا میکرده توش مرجعیت بوده، وقتی نمیده مقلدیت بوده. حقیقت حرف منم همینه، حرف منم تفسیر ما اندشی از در طول تاریخ که این دوتا یکیه. مقلدیت و استنباط تمام شرایط ولایت باید داشته باشه. نه مدیرم چون متصدی نشده نشده ولی که همون میگین شرایط باید باشه یعنی بلای اشکال یعنی به این معنا ولو خودش نباشه میتونه مستشارین برای خودش اختیار بکنه. یعنی اگر آمد ولی فقیه مرد رو فرض کن این ولی فقیه است که مقلد است این باید متصدی بشه دیگه. تو صعبت المثال السر و التفعیم اندکو چون مثال احنا لا نوید نتکلم عن خریب ولی سید البروجرد اللی کان بعد اوضار مقلب ما کان ولی لیکن هو الولی نحن اصولا تصورنا الان اکو دراسا قلتو بالفارسی قلتو نشیر المطهری یقول لم الى الان لم يتبین لی ظاهر شیئی تصور من ده الكلام في مقدم معالم انه لم يتبین لنا ان المرجعی با هذا المعنى متى حصل اندشه. نحن في تصورنا أن المرجعية هي المقلدية لا فرق بينهما. كل أوصاف المقلد هي أوصاف المرجع. المرجعية يعني الولاية في تصورنا السيد البروجردي كان مرجع يعني كان ولية لكن الولاية في ظل نظام فاسد اسمه المرجعية شون تغييره خب اگر شیعه اجازه بفرمایید همون روایت عمر بن حنظله که همون زبده از شیعه به یونس میگفتن آبیا تا امور ما رو انجام بده ولی نمیشه میشد دیگه ولی اون روایت اصلا یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخو با انه معالم دینی قال نه چون سوال در معالم دینی دیگه جزء مسلمات فقه ماست که تغییر در سوال تغییر در حکم نمیاره. نه دو تا عنوان لکن یعنی شرایطشون یکی. خب اینو بگم المشکل هنا القضیه التي تثار هنا هل نفس الشرائط الموجوده في المقلد يجب ان توجد الان كلامنا في خصوص الفقهاء نفس الدرجه من الفقهاء التي موجوده في المقلد والمفتي مثلا اقول مفتي حتى كلمه المقلده هل نفس الدرجه تعتبر في الولي الحاكم في تصورنا نعم تفصيل بينهما كما قيل بالتفصيل في باب القضاء الان ذكرته في باب القضاء بعضهم يرى ان باب القضاء الفقهاء فيه اقل من الفقيه المفتي الفقيه المفتي لابد ان يكون اعلم الفقهاء لكن في القاضي لا يشترط ان يكون اعلم الفقهاء بل لا يشترط ان يكون مجتهدا مطلقا يكون مجتهد متجدي. هل هذا التفصيل يأتي في الولي الحاكم أم لا؟ سؤال. نحن قلنا أن هذه المسألة كالمسألة الأولى يعني مسألة القضاء لم تذكر في كلمات القدماء. نعم في كلمات بعض فقهاءنا القدماء قال إذا علم شيئا من قضائهم يعني عبروا بما جاء في رواية أبي خديجة وأما فيما بعد الفقهاء صرحوا المسألة بدقة وقالوا الفقه المعتبر في القاضي أقل مما يعتبر في المفتي أكثر صح. ولكن هذه المسألة التي الآن أذكرها لعدم ابتلاء الشيعة بها لم تذكر في كتبه حسب علمي يعني إنما أذكر حسب علمي حتى بعض المعاصرين الذي كتب هذا الكتاب المفصل في الولاية لم يتعرض لهذه المسألة أن شروط الفقاهة أن وضع الفقاهة في الولي تختلف عن المفتي أم لا. نحن في تصورنا لا واحدة لا فرق بينهما يعني إذا قلنا الأعلمية عندنا إن درجة عالية من العلم وسيطر على الفقه واستنباط فعلي لجملة كثيرة من الأحكام هذا مرادنا بالأعلمية مو الأعلمية النسبية اللي فيها. هذا الإنسان الذي يريد أن يتصدى لأمور الشيعة بعنوان الولاية لابد أن يكون في الفقه بدرجة يسخ تقليده وأما يكون فقيها ابتدائيا مجتهدا بسيطا أو متجديا بحيث لا يسخ تقليده لكن تثبت ولايته حالا محل اشکاله، هذا ثبوت محل اشکاله. انصافا به لحاظ الادله مجموعا نقول الولی اجتهاده لا بأس ان يكون اقل من المفتی. اولا امس قلنا لو كنا نحن اصحاب الذوق، مثلا امثال ابي حنیفه و فقهاء السنه، انصافا ذوقا الامر بالعكس، یعنی لابد ان نشدد في الولی الفقیه اکثر من ما نشدد في الفقیه المفتی، لأن في الافتاء الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل الاحتياط منجا الانسان اذا لم يتبين له الحكم لاحد كذا. سهل ويعترف بان عمر يتم من امير المؤمنين وابا يعني يجهل كثير من الاشياء. منو؟ عمر بن الخطاب. من يعترف؟ يزعم ابي سلام الله عليه. ذاك يعتبر بيئه، ذاك منشأ الحكومه عندهم البيئه. لا عشان قد يكون عندهم اصلا، نحن ذكرنا الان اليوم نشيف اصلا الفقه السنی تدریجا مو مسئله ولا اعلم و غیر اعلم فی الفقه السنی افراد و عمر مضافع لانه عندهم ولیون و امامون و کده و کده الى آخرهی و الى آخر امرهی یعتبرو ایوان فقیه هن یسته هر رجوع علی طور که یذکر فقه عمر و یعتمدون علی و اصولا ذکرنا ان فقه المدینه اصولا فقه عمر به اصطلاحه، فقه الکوفه یعتبرو فقه علیه، فقه المدینه فقه عمر معروف عند السنه هکده. فهذه النقطة التي ذكرناها تنطبق عليه عندهم، يعني عمر مقلد وولي عندهم في كلا الأمرين لا يفككون بينهما. أسأل الخلفاء الراشدون أربعة عندهم هكذا، بل الإمام المجتبى الخامس، الخامس عندهم الإمام المجتبى الخلفاء، الإمام المجتبى أيضا عندهم أنه ولذا حتى في الفتوحات في الجزء الثاني جعله قطبا أمير المؤمنين و الحسن جعله من الأخطاب، يعني جمع بين الخلافتين الظاهرية والباطنية. على عين الإمام الحسن عندهم من الخلفاء الراشدين، هؤلاء أصلا عندهم ولي ومقلد وفقيه ومفتي، لكن تدريجا الفقه السني انحرف خصوصا من أيام يزيد، بدأ الانحراف واضحا من أيام، فصار الوالي شخص والفقيه والمفتي شخص آخر. نعم يستثنى من هؤلاء من عمر بن عبد العزيز تذكر فتاواه في الفقه لجلالته والأمور خاصة، وإلا في زمن أبي حنيفة قطعا أصلا بعض ولاة بني أمية من أفتر الفترة في ذلك الزمان كيف يرجع إليه في الفقه، مثلا ما حد كان يرجع إليه في الفقه، سليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك مروان الحمار إلى آخره، ما حد منهم كان يرجع إليه في الفقه. ولذا تدريجا في الفقه السني انفصل الفقه عن الولاية، المفتي شخص والوالي شخص آخر، هو أحد أدلتنا على المطلب. وأما في الفقه الشيعي بقي على هذه الميزة أن الفقيه المفتي هو الفقيه الوالي، إن شاء الله نذكر هذه النقطة الآن فيه. فغرضنا دعوانا الآن الدعوة أنه لا فرق بينهما، ولذا يتصدى لولاية أمور الشيعة من يسح تقليده. مثلا ما رجعنا إليه لوجود فقيه آخر نرجع في التقليد إليه وفي الولاية إلى شخص آخر، هذا إنه لا بأس به، التبعيض بالصلاة التبعيض في الفقه الاستنباطي والولاية لا بأس بذلك، كما في نفس الفقه الاستنباطي يمكن التبعيض، في الصلاة يقلد مجتهدا وفي الزكاة مجتهدا آخر وفي الحج مجتهدا فقط في الآخرين، إذا كانوا بمواصفات بإصلاح الإفتاء، يعني يصح لهم الإفتاء ويجوز لهم الإفتاء وفي درجة عالية حسب ما تقدم بيانه. لا هم معلومه شده مناطق تعیین کردن به عنوان اصطلاح مناطق تعیین تشمالن اون یه جایی برای تعیین آمده، مثلا قضا رو ایشون میگن افتاء رو میگن قضا، چون به وجه ابی خدیجه است، مشکل قضا رو وجه ابی خدیجه مخصوصا که در باب قضا خصوص روایت امام نهنزه خیلی ها اشکال سندی داشتن، باز ابی خدیجه رو برای شیخ تضییع کرده، نجاهی توصیف کرده، وضع روایت ابی خدیجه روشن‌تره، به قول آقای خوی از اون تعریف صحیح میگه صحیح ابی خدیجه، روایت عمر بن حنظله مثلا ایشون قبول نداره، وقت روایت ابی خدیجه شیئا من قضائنا یعلم و شیئا من قضائنا، لذا قضا رو بگذارین کنار، من دیروزم عرض کردم قضا به خصوص کنار، اون چون دلیل رفضی معینی داره، اما غیر قضا اون رو چیکار کن؟ انا يعني ان شاء الله صار واضح المدعى واضح، واما الدليل يعني اما وجه الاستظهار، استظهار نحن لا نسمى دليل، دليل في الامور الواقعيه في الامور الاعتباريه استظهار، نعم مع ما كيف نستغل هذا المعنى؟ أولا من الأدلة اللفظية، جميع الروايات التي تمسكوا بها في باب ولاية الفقيه باستثناء رواية أبي خليج التي خاصة بالقضاء، ليس فيه خصوصية خاصة للفقيه، بل جملة منها تشتمل على الإفتاء. أيضا عمر بن حنبل عن وجود بينهما منازعة في دين أميرة، هم منازع في دين أميرة، قد يكون من أحمد شبه الحكمية يرجع للإفتاء، قد يكون من أحمد شبه الموضوعية يرجع إلى القضاء، الباب القضاء. فالإمام أرجع إلى الفقهاء، يعني في الإفتاء وفي القضاء وفي الإدارة يرجع إلى الفقهاء، يعني الأوصاف في كليهما بنحو الظاهر. في المكاتبة وأما الحوادث الواقعة، بناء على أن الحوادث الواقعة تشمل الإفتاء والإدارة والولاية، فارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا، نفس المواصفات ليس بينهما فرق. اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعد يرمون السنة في أهلهم، لا فرق في بين الإفتاء وبين الإدارة. الفقهاء أمناء الرسل، الفقهاء ليس في نقطة درجة ضعيفة من الفقه في الإدارة ودرجة عالية في الإفتاء. إنصافا الأدلة اللفظية التي يتمسك بها للولاية، العناوين المأخوذة فيها ليس فيها تغيير، وجملة من هذه الروايات لها إطلاق تشمل المقامين الإفتاء والولاية. فالتفكيك بينهما كما التزمنا بالتفكيك في باب القضاء لرواية أبي خديجة، لولا رواية أبي خديجة في باب القضاء ما كنا نلتزم بالتفكيك، فقد رواية أبي خديجة شيئا من قضائنا. خب اونجا شون دیگه خیلی معتبر نیست. اونجا افتا برمیگردن به اموات دیگه کسی نبود. در اداره، چون در اداره اصولا به اموات نمیشه برگشت، مثلا شؤون اداره مال احیاء اداره من. و نحن نذکر ان شاء الله تعالی لعل انصافا من اهم الادله على اعتبار الحیات في المفتی هو هذا عند الشيعه، هذا الذي مثل جامع المقاصد يدعي عليه الاجماع. هم تعلمون ان جمله من المعاصرين ذهبوا الى جواز تقلید المیت بل وجوب تقلید این في بعض الحالات، والمشهور بين فقهائنا شهر واسع جدا عدم جواز تقلید المیت لا ابتداء لا اسلاما. و مثل جامع المقاصد في زمان الصفويه المحقق الكلكي قدس الله سره يدعي اجماع الطائفه على ذلك. و نحن ذكرنا ان السر في تصورنا هو هذه النقطه، اقوى دليل، اقوى دليل عندنا هو هذا، يعني في الارتكاز الشيعي المفتي لابد ان يكون باوصاف الوالي كما ان الوالي هم لابد ان يكون باوصاف المفتي. فكما لا يجوز الولاية للميت لا يجوز الافتاء للميت. قبول کردیم ولی نمیشه، ولی فقیه خودش هم باید مشتهد قابل باشه. مشتهد قابل بوده؟ یعنی مشتهدی که جایز تقلیده. ما چون در مطلق درجات اجتهاد رو برای افتا کافی نمیدونیم، برای تقلید کافی نمیدونیم، باید یک درجه عالی از اجتهاد باشه. همون مشتهدی که تازه مثلا الان دیگه مسائل طهارت خوب قویه، هنوز بقیه ابواب نرفته، اینو کافی نمیدونه. شرط افتا داشته باشه. اصلا خب همون حرف منه دیگه. خب یعنی مشتهد رو یجوز و تقلید رو خلاصه در کلام داری میدونید باید تکتر عبادی رو بله مشتهد رو یجوز و تقلید رو به حیث ان شیعه داره جدله به تقلید کن و صحیح لان المشکل ها اولا تطور و انه فی مقام تقلید لابد ان یرجع الى شخص واحد اعلم الکل، فقالوا ما ممکن لهذا شخص قد لا تفضل، نحن هذا الامر لم نؤمن به، لیس الاعلمی عندنا با هذا المعنى معتبره. درجة عالة يمكن في ثلاثة أربعة خمسة من الأحياء وفضل صادقا السيد الإمام رحمه الله في درجة عالية من الفقه، وفي نفس الوقت تفضل الولاية سيد أخويا في درجة عالية من الفقه، يجوز الرجوع في تغيير عندنا إلى كل منهم، يجوز أن يقلد هذا يجوز أن يقلد ذا، ولكن في باب الولاية من تصدى وقبل بين الناس، وإذا تصدى وقبل من قبل الناس أصلا الفقيه الآخر ليس له الولاية أصلا، يعني سيأتي إن شاء الله تعالى الولاية بطبيعتها من قبيل صرف الوجود، إذا قام بها شخص الموضوع ينتفي، لأن الولاية يعني وجود و فراغ یملأه الفقیه، اذا تفردا فقیهون فراغ ما موجود، اصل فراغ لا يوجد. طبعا الشيخ النائن له تقریبا آخر الشيخ الامثال اهل مجرد يأتي الكلام فيه انه لا يجوز مزاحمة مشاهد متصدی. السيد الامام على ما جاء في البيلاء يسأل التزم بيملأ، التزم بوجوب قائد انه اذا تصدى مشتهدون وفقيهون لحكومة اسلامية يجر على غيره من العلماء طاعته. سننظر ان شاء الله تعالى، هذا لا دليل عليه، وجوب الطاعة لا دليل عليه، لا يجوز نقضه هذا صحيح، ولا يجوز مزاحمته هذا صحيح، واما يجب اطاعته ولو غير واضح لديهم هذا لا دليل عليه. انصافا اثبات هذا بالأدلة خلاف يعني لا يخلو عن صعوبته، سيأتي الكلام فيه الان لا نريد النسب بعوانا على ان كيف ما كان. فنحن غرضنا من الان ذكرت لكم مثال حتى يتبين الفقيه المتصدي ماذا يسير الامام كان له صلاحية الافتاء، درجة عالية من الفقه، حاصل الفقه ومستنبط فعلا للاحكام، يجوز تقليده. السيد اخويا كذلك يجوز تقليده. نحن في تصورنا مثل هذا الفقيه لابد ان يتصدى، يعني المستفاد من الادلة الفقيه الذي يصح تقليده هو يتصدى لذلك. لا بلی اذا فرضنا فرض فقد مثل هذا الفقیه، فرضنا مثلا الحمد لله في كل زمان موجود، اذا فرضنا فقد مثل هذا الفقیه يرجع حينئذ الى ولاية عدول المؤمنين في الطليع مثلا فضلاء، مثلا جمل من الفضلاء مثل مجلس خبرگان و مجلس القيادة و ما شابه ذلك، لإلا حسب المستفاد من الأدلة كل المواصفات الموجودة في المقلد والمفتي لابد أن تترسل في الحاكم بلحاظ العلم. الان كلامنا بلحاظ الفقه، يعني بحيث يصح تقليده. لا نفهم من الأدلة التفكيك بينهما، يعني دقيقا مثل ما الان يسمع له عام تجاه مثلا عمر، تجاه ابي بكر، تجاه عثمان، تجاه علي. الان علماء العام يرجعون في الولاية الى علي طبعا في زمانه، كما يرجعون اليه في الاحكام الشرعية، بس يرجعون الى عمر في الولاية كما يرجعون اليه في الاحكام الشرعية. لماذا لا يلزم منه ايضا حتى في الافتاء؟ الافتاء لا يجوز ان يزاحم الفقيه الاخر عندما يفتي؟ قطعا يجوز، ليس من سيف الوجوه واحدا بلا اشكال، عدة فقهاء في زمان واحد يفتون لا اشكال، والاختلاف بين الفقهاء امر طبيعي جزما، وفي زمن الائمة عليهم السلام كان عدة فقهاء بافتاءات مختلفة. ولذا فرق بين الافتاء والولاية، الولاية من قبيل صرف الوجود، و اما الافتاء ليس من قبيل صرف الوجود، من قبيل الوجود الثاني. بل الصحيح عندنا ان الافتاء ليس من قبيل خبر الواحد، ايضا خبر الواحد اذا ذكرنا في اول التعارض اشرنا الى بعض النقاط في وجهه ان الخبران اذا تعارضا الاصل الاولي تساقطهما، لكن الفترين اذا تعارضتا الاصل الاولي التخير بينهما. طبعا خالف الاستاذ قدس الله نفسه الاستاذ الموجود السيستاني حفظه الله في ذلك، التزموا بالتساقط ايضا، ولذا في المجتهدين اذا يعلم ان احدهما اعلم انتساقط تساقط صار حينئذ يحتاط بينهما، عندنا يختار احدهما، وهو المشهور بين فقهانا، المشهور شهر واسع بين فقهانا والاصولي في باب الافتاء التخير، وفي باب الخبر هو مسألة اصطلاح التساقط، و اما في باب الولاية والقضاء اصلا احدهما نافذون، يسقط احدهما، لا التساقط ولا التخير. فبحسب الظاهر انسان يجد مثلا فقیه او عالم، لكن الاثار مختلفة هم. اذا هنا قاضیان قضايا بشه احدهما منصوب من قبل الامام والاخر غير منصوب، حينئذ اختلفا رأي المنصوب حجة دون الاخر، و اذا اختلف الخبران يتساقطان كلاهما يسقطان، و اذا تعارض المفتيان يتخير المكلف بينهما، ففي احد في احدها يسقط احدهما دون الاخر، في المورد الثاني يتساقطان، في المورد الثالث يبقيان و يتخير بينهما، لاننا نتصور ان هناك نقطة اغلائية في كل منهما يقتضي ما ذكرنا. في باب الولاية دائما صرف الوجود، صرف الوجود معنا يعني تحقق المطلوب بالوجود الاول، الوجود الثانی و الثالث لیس مصداقا. اذا قال جینی به ما این اتا به ما این ثم مره ثانی اتا به ما ثالثه، المره ثانی و ثالثه لیس انتطالا. انتطال من قبیل صرف الوجود، الوجود الاول ينطبق عليه عنوان الانتثال. اذا اتى بالماء ثانيا ثالثا اتيان للماء لكن ليس امتثالا. حقيقة الامتثال من قبيل صرف. ولذا ينبغي ان يعرف يفرق ما بين الموارد، نستظهر في جملة من الموارد انه من قبيل صرف الوجود، وفي جملة من الموارد من قبيل الوجود الساري. الوجود الساري مرادنا ان العنوان ينطبق للوجود الثاني والثالث والرابع والخامس الى اخره. على كل ذلك ينطبق العنوان. مثلا الامتثال من قبيل صرف الوجود، الولاية من قبيل صرف الوجود، الافتاء من قبيل الوجود الساري. إذا هذا المشهد افتاء مشهد آخر افتاء، وكلاهما على درجة عالية من العلم والتقوى مخير بينهم. الافتاء ليس من قبيل الولاية. الولاية إذا تصدى شخص، أصلا نحن في تصورنا موضوع الولاية لا يقع اصلا، لانه من قبيل صرف الوجود مثل الامتثال، يسقط الحكم بالوجود الاول. بعد هذا العنوان يعني لا يكون هناك مجال للولايه حتى يكون وليا، حتى يكون حاكما، مثل المدرسه التي لا متولي لها، تولى فقيه لادارتها، بعد ليس لفقيه خارجي يتولى، لان موضوع الولايه المدرسه التي لا ولي لها، الان لها ولي، الموضوع لا يتحقق، انتهى الموضوع انتهى. ولاية الأمور الاجتماعية من هذا القبيل. إذا تصدى لولاية اجتماعية أحد الفقهاء بعد التقي الآخر، موضوع الولاية لا يبقى، لا يبقى هناك أي مجال للرجوع، للرجوع إليه. وحتى إذا تصدى يكون لغوا. طبعا لها بجملة هذه المسألة تعرض لها الفقهاء، فقهاء السنة، في كتب الفقه وفي كتب الكلام، حتى في كتب الكلام في بحث الإمامة. إذا انعقدت البيعة لإمام فلا مجال لإنعقاد البيع لإمام آخر، بل عنوان في كتب الكلام مذكور، بل في بعضهم أنه إذا جاء شخص آخر يريد ذلك فاقتلوه. إذا موجود الدولة في الأندلس الأموية، جملة منهم كانوا يقولون هذا غير صحيح، معروف هذا الكلام في الكلام مذكور، ليس قضية الدخول. جملة من علماء الكلام كانوا يقولون غير صحيح، لا بد أن أحدهم وافق الإمام، بل آخر ليس بإمام. جمعه منهم كان يقولون لا، هذا كان في الأمكان بعيدة في هذا مكان إمام، في داخل مكان إمام كان هذا كل الرأي كان موجود على إن كذا مكان. الدليل الأول، الدليل الثاني، الوجه الثاني في الاستظهار. نحن نتصور أصولا كما ذكرنا الآن ذكر أن الفقه الإمامي، الفقه الشيعي بصفة كلية، من جملة مزاياه عدم الفرق بين الإفتاء وبين الولاية. يعني إنما كان يرجع إلى أمير المؤمنين لأنه هو الولي وهو الذي يبين أحكام الله، يرجع إلى الإمام الصادق بنفس العنوان، لا أنه بما أنه يبين أحكام الله. وأما في الفقه السني المتعارف باستثناء فترة الخلفاء، المتعارف عنده التفصيل بينها. فمثلا مالك لا يرى نفسه وليا، يرى نفسه فقيها، يصف تقليده. لكن الولاية مثلا في زمانه كان لمنصور الدوانيقي، صدفته مالك كان على صلة وثيقة منصور، بينهم علاقات مهمة، وكذلك أبو حنيفة وكذلك مثلا الشافعي. فهؤلاء يعتقدون لأنفسهم أنهم أئمة في الفتيا، وهم المفتون وهم المقلدون وهم الفقهاء، والولاية لمن تنعقد له البيعة، المنصور مثلا، هارون غيره. وكان من خصائص الفقه الإمامي أنه لا الولاية والإفتاء لشخص واحد، يعني الإمام الصادق له كلتا الجهتين، ما يذكره بعنوان حكم الله يؤخذ عنه، وما يذكره بعنوان الولاية والأحكام الولاية أيضا يؤخذ عنه. ولذا صارت سيرة الشيعة على ذلك إلى أيام الغيبة. ونحن ذكرنا أن الأشياء التي صارت عليه سيرة الطائفة إلى فترة قرنين مثلا، تدريجا انتقل صار الريب از خلال قرنين ونصف الشيء هكذا طبيعته، فانتقلت هذه الحالة وهذه السيرة إلى الفقهاء بالنيابة عن الأئمة. ولذا هذا هو السر، أنه من البداية المرجعية، يعني معنى الولاية والإفتاء، كانت للفقهاء، و یذکر که شاهد علی ذلك ان العناوین التي مثلا بعض قدماء الاصحاب ذکروا بعنوان الولایه ليس فيه فصل بينه وبين الافتاء. مثلا الشيخ المفيد من اقدم فقهائنا قدس الله سره في كتاب المغني وقد فرض الأئمة من آل محمد سلام الله عليهم أجمعين إقامة الحدود إلى الفقهاء في زمن الغيبة. أي تعبير الشيخ المفيد في المغنى. لقد فرض الأئمة في زمن الغيبة إقامة الحدود إلى الفقهاء. خب لا ماذا يفهم من هالعبارة؟ يعني الفقيه الذي لا يجوز تغنيده، يعني ما كانوا يفهمون فصلا بينهما. اذا فقیه جانان لشرط یجوز تقلیده و من یجوز تقلیده یجوز له التصدی به اقامت الحدود. نحن اصولا ذکرنا ان اقامت الحدود ابتداعا ولو القاضی یثبت عنده، لكن اصل الاقامه کان من شؤون الحکومه. الان هم فی زمان القاضی شخص و اقامت الحد شیء آخر. ولذا ورد فی روایت الجعفریات کما شرحناها مفصلا تاریخا و متنا انه إقامة الحد إلى الإمام، إلى الإمام الجمعة، بل إقامة الحد والعيدين إلى آخره. إقامة الحد كان من شروط الإمام. فالإنسان لما يلاحظ سيرة الأئمة عليهم السلام طيلة قرنين، ثم يلاحظ تلقي فقهاء الطائفة وأن ما كان للأئمة بعينه ثابت للفقيه، بعينه بهذا المعنى مو بجميع خصوصياته، هذا الدليل يبين عندنا في رواية الدليل الأول. فالإنصاف ذكرنا أن جملة من فقهائنا القدماء صرحوا بذلك مثل الشيخ المفيد، وذكرنا أيضا أن المرحوم سيد بحر العلوم رحمه الله أنه من يلاحظ أبواب الفقه يجد أن فقهاء الطائف جعلوا جملة من الأمور راجع إلى الحاكم مع أنه لا نستعد لهم فيها، بحيث يستفاد، والمراد من الحاكم الفقيه الجامع، بحيث يستفاد أن كثير من الأمور بارتكاز راجع للفقيه. من يراجع الكلمات إلى هذه الفترة الأخيرة التي صارت هذا الكلام يتبين له بوضوح أن المراد من الحاكم والولي، وكما قال ذلك المرحوم نراقي رحمه الله في العوائد وغيره، المراد هو الفقيه الجامع للشرائع. يعني الإنسان لا ينظر لكل كلام وحده، يلاحظ مجموع الكلمات ومجموع السيرة الموجودة للأئمة عليهم السلام. من الأول يلاحظ بوضوح أن ما كان للأئمة عليهم السلام وهم المقامان الإفتاء والولاية انتقل إلى الفقيه، أيضا المقامان الإفتاء والولاية لا يظهر منهما التفكيك. ذكرنا اصولا ان عدم التفكيك سمه المذهب وعلامه المذهب، يعني الفوارق المهمه بين المذهب الامامي وغيره هو هذه النقطه. هؤلاء يرون الفقيه شخصا والولي شخصا. وفي الفقه الشيعي في زمن الائمه جزما وقطعا لم يروا فصلا بينهما، الولي هو الفقيه والفقيه هو الولي. طبعا داخل شرائط التنفيذ مرصوص اليد الجامعة قرارنا في الشرائط مو مسألة الإداء فعلية، فعلية شيء آخر شأن آخر. فالإنصاف من يراجع الكلمات ويراجع تاريخ العلم وكلمات الطائفة يتضح له بوضوح كان في ذهنيتهم أن الفقيه الذي يتصدى هو الشخص الذي يصح تقليده. نعم جملة كثيرة من فقهاء أصحابنا لم يعتبروا الأعلمية بهالمعنى، ما موجود في كلمات القدماء جملة منهم الأعلم بهذا المعنى. على أي من كان و عملا هكذا كان في الزمن الشيعة خذوا في خراسان لا شبتن في اصفهان لا شبتن في النجف لا شبتن تعدد الفتوى هو اكبر. و من كان يرجع اليه في التقليد يرجع اليه في الولايه. الشيعة عادتا يرجعون اليه في امورهم الاجتماعيه. هذا المقدار المسلم الواضح من التاريخ الشيعي، ولا اشكال ان هذا الدليل اللبي يقتضي الاكتفاء بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما ذكرناه من يصح تقليده يجوز له التخدي. الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم، الحاكم الشرعي هو الفقيه الذي يصح تقليده. و اما اذا التزمنا بانه لا يصح تقليده و تنعقد له الولايه انصافا، الان بحسب النظر في هذين الوجهين و هناك وجه آخر اشیر الیه شرع آبر قدر اصلا من ندخل فی اعتبار عداله الان که به مکان فی تصورنا الامر واضحون ان الشرائط فی کلیه ما واحده نه یمکن للانسان التبعید یقلد و مشتهد انجام عن الشرائط و یرجع فی الولایه لا مشتهد انجام عن الشرائط یمکن لا بأس به لا دلیل على لزوم تقلید یعنی لزوم الاتحاد بینهما بلا دلیل علیه يجوز الرجوع الى مشهد اخر جامع للشرائط و تفضل هذه الامور كما انه في الامور الولائيه يرجع الى وليه لا الى مقلده طبيعه الامور الولائيه الرجوع فيها الى الولي لا الى المقلد اصولا من شؤون المقلد من كان مقلدا ان لا يدخل في شؤون الولايه ليس له ان يدخل في شؤون الولايه اذا هو فقيه عدل لا بد ان لا يدخل في شؤون الولايه ما ممكن يجلس في زاويه البيت و یصدر احکام الولایت انصال الاحکام الولایت لا قیمت لها اندنا الاحکام الولایت لابد ان تصدر من المتصدی لذاته و الخبیر بالجهاد و المدیر بالجهاد و المشرف على الجهاد فاذا واحد بزن جالسی زاویه تلویز و یقول یجوز بخالف قوانین مروح حالا باید کال فقیه هم حالا قطعا حالا الحکم لیت نافده او لا یجوز مخالفت قواعد المروح حالا لیت نافده الموافق للمخالفه نه اذا فقیه متصدی لامور المجتمع و مطلع على حالت المجتمع و وضع قوانین للمرور اصطلاح ترافیک مثلا وضع قوانین لذلك به اصدر امر لا يجوز مخالفته لا يجوز مخالفته حتی لمن لم يكن مقلدا له في باب الامور الولایه تقلید بیت دخیله المشهد الولی الفقیه الولی الجامع لشرائط الافتاء اذا اصدر حکما بشرط المشاوره والاستشاره مع الاخصائيين والاطلاع على جميع الخصوصيات أثر حكما يجب إطاعته ولو لم يكن مقلدا له هذا الذي نحن نفهمه من مجموع الأدلة والعلم عند الله سبحانه وتعالى